إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فهذا كلامنا الثاني عن مسألة القضاء والقدر. وقلنا أن القضاء هو حكم الله، والقدر هو علم الله عز وجل السابق الأزلي الذي مكتوب في اللوح المحفوظ. وقلنا أن القضاء والقدر جاء الإيمان به في عدة أحاديث، وجاء الإيمان به في القرآن ظنيا من غير تنصيص على كلمة القضاء والقدر، ولكنه هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما هو في حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقلنا أن هذا دليل قطعي على أن هذا هو الركن السادس من الإيمان، لم يأتي مصرحا به إلا في هذا الحديث، وهذا الحديث ليست من الأحاديث المتواترة. فهذا يرد قول من قال: لا نؤمن إلا بما جاء في القرآن أو بالأحاديث المتواترة. فهذا الحديث لم يأتي إلا من ثلاث روايات: من رواية عمر بن الخطاب الذي رواه الإمام مسلم، ومن رواية أبي هريرة وأبا ذر الذي رواها البخاري ومسلم، ولكن بترتيب مختلف عن هذا الترتيب. وقلنا القدر هو علم الله عز وجل السابق الذي هو في اللوح المحفوظ، ولا دخل للعلم عن مواقعة الشيء. يعني مش معنى، يعني حتى نقولها لكم بالبلدي كده، يعني على سبيل النكتة والدعابة، ان مرة اثنين كانوا بيتفرجوا على فيلم في السينما، فواحد بيقول للتاني: تراهمني ان الراجل ده لما هينط من فوق الحصان هيقع في الحفرة. فقال له: اراهنك. فتراهنه، فالراجل نط بالحصان وقع في الحفرة. قال له: خلاص، العشرة جنيه تراهن عليها ايه؟ علشان وقع في الحفرة. والراجل ضميره وجعه، بعد شوية راح مرجعه العشرة جنيه، قال له: خد يا عم العشرة جنيه عشان ابقاش خدعتك، اصلا انا شفت الفيلم ده امبارح وشفت الراجل ده هو بينط وقع في الحفرة. فالتاني قال له: اخلي العشرة جنيه لك، لان انا راح شفت الفيلم قبل كده امبارح، بس قلت الغبي هياخد باله النهاردة. فدليل على ان فهنا هذا، هل هذا الرجل تدخل بعلمه والاخر بان هذا الرجل وقع في الحفرة ام لم يقع؟ هو يعلم قبل ما يشاهد الفيلم اخره ايه، لكن ليس له تدخل في المسألة. فالله عز وجل يجعل القدر هو علم الله السابق، ثم ليبين حكمته وإحكامه للأمور أنه بين لنا أنه قد يطلع الناس على أقدارهم ولا يستطيعون تغيير القدر، بل يسيرون وفق ما وفق وما قدر لهم الله عز وجل دون أن يستطيعوا تغيير ذلك. وأقنعنا ربنا جل وعلا وبين لنا في القرآن حتى نثق في الله عز وجل أن القدر علم الله عز وجل وقضاء الله عز وجل كله خير لعباده المؤمنين من جهة المآل في الآخرة، لا من جهة الواقع في الدنيا. كله خير للمؤمنين من جهة المآل في الآخرة، لا من جهة الواقع في الدنيا. وبين أنه كله شر للكفار من جهة المآل في الآخرة، لا من جهة الواقع في الدنيا. فمش ممكن يكون واحد من مثلا زبانية جهنم اللي بيعذبوا عباد الله الصالحين بيعذبوا، يكون نقول ان ده خير التعذيب للمؤمن وهذا الفاجر شر له، لكن من ناحية المآل هذه لحظات قليلة ستمر ان آجلا او عاجلا، ثم يبقى هذا الرجل كل علامة من علامات هذا التعذيب، يعني يكافأ عليها عند الله عز وجل يوم القيامة، كما في الحديث يقول: انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأصحاب البلاء في الدنيا فيصب عليهم الحسنات صبا أو الأجر صبا من الله عز وجل، فيقول الأصحاء: ليتنا كنا مكانهم، أو نقرد بمقاريد ونعطى مثل ما أعطوا. إن الدنيا كم سنة؟ 30 40 50 60، ثم تحيا حياة أبدية، فتعلم ساعتها إن كان العذاب ده خير، تقول: يا ريت كان زاد علي أكثر من كده. وكذلك المعذب الذي يرى أنه متجبر وصاحب سلطان وصاحب نفوذ، عندما يرى نفسه ذليلا يوم القيامة المآل، فيعلم كم كان له من هذا الأمر من عقاب. فالله عز وجل أراد بنا أن نؤمن أن كل شيء عند الله عز وجل معلوم مكتوب، ورغم ذلك جعل الأمر في يدك من ناحية العمل أو الترك، فأنت لا تعلم ما مخبأ لك عند الله عز وجل، وأنت لا تعلم ما قدر لك عند الله عز وجل، فبناء عليه أنت تعرض عليك المسألة فتختار، ويعرض عليك الأمر من الطاعة أو المعصية فتختار. لكن الله عز وجل إذا علم مآل العبد، يعني كأن احنا بنبدأ زي كده في بعض الأفلام يبدأوها من آخرها، تبدأ آخر لقطة، يوم يجيب لك الرجل في آخر لقطة عمل إيه، بعدين وانت في الأول بقى تبقى متعاطف تقول أحسن، ما هو كان مفتري، ما هو هيشوف مآله هيبقى إيه في الآخر. فالله عز وجل لأنه علم ما كأنه يروح مخلي يعني الشريط راجع تاني من أوله، ويجعل العبد يتصرف وفق هذا الأمر، فيوفقه لأنه يستحق التوفيق، أو يضله لأنه يستحق الضلال، فيصرف عنه الأمر لأنه علم إن جاءه الأمر أنه لن يفعل، إن جاءه الأمر أنه لن يفعل. وكذلك صاحب الضلال سيبحث عن الضلال بحثا، يعني رجل مثلا مدمن خمر، رجل يعني يستحل الزنا، رجل يستحل السرقة، فتجد المعاصي تجيله على طول، ورجل على طاعة الله عز وجل يوم يصرف عنه الأذى، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فاستجبنا، فالله عز وجل قال فصرفنا عنه، فكلمة صرفنا عنه غير صرفناه، صرفناه يعني تعرض للفتنة وبعدين ما وقعش، لكن صرفنا عنه من الأصل ما جبناهوش، فتبقى أنت ماشي في طريق يقوم ربنا ما يجيبلكش في الطريق ده امرأة لو كنت هتقع في الزنا، ما يجيبلكش فتنة إن واحد يعرض عليك رشوة تقوم تقع في الرشوة، وهكذا يصرف عنك الأذى. ليه؟ لأن مآلك للإيمان والطاعة. فالله عز وجل بين لنا الأقدار حتى نؤمن بأقدار الله، ثم نثق في الله ونحب الله عز وجل. لما لو احنا مؤمنين جزاك الله خير، لو احنا مؤمنين، وبين لنا في القرآن كيف تسير الأمور دون تدخل من الله عز وجل، مع علم الله عز وجل وإرادته الكونية وإرادته الشرعية. فالله عز وجل قال أول ما قال، قال إني جاعل في الأرض خليفة، فالملائكة لما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة تعجبوا من هذا الأمر، وكان ما كان من قولهم. فالله عز وجل خلق آدم في الجنة ولم يخلقه في الأرض، ثم نزل آدم إلى الأرض بإيه؟ بذنبه وفعله، بذنبه وفعله، فحقق علم الله لكن لا حجة له عند الله عز وجل. يعني ينفع آدم يقول لربنا يوم القيامة أنت ليه يا رب طردتني من الجنة؟ ينفع؟ كل أنا طردتك بمعصيتك، أنا قلت لك كل من كل الشجر إلا هذه الشجرة، وأنت عصيت الله عز وجل وكلت من هذه الشجرة. فأصبح تحقيق آدم لقدر الله يعني العلم الله المسبق على آدم أن ينزل الأرض، لكن نزل بإيه؟ بالأسباب، نزل بالأسباب اللي هي بعمله، فعمل فنزل. وكذلك الله عز وجل مع فرعون، أطلع فرعون على مآله على يد غلام يختتن، فقال من الذي يختتن؟ فقالوا اللي يختتن بني إسرائيل، لأنهم كانوا على دين إبراهيم، أول ما يختتن إبراهيم عليه السلام، فأراد كان منهما كان أن يقتل الغلمان في كل الذين يولدون في ذلك الوقت. ثم قالوا له هتخلص الولدان، فكان يقتل سنة ويترك سنة، ويعني عالم ما قاله، مع ذلك إيش اللي يقدر يعمله؟ وقف بكل قوته يمنع هذا الأمر. فإذا به لما يأتيه الأمر ويأتيه موسى ضعيف، يعني غلام صغير، لو يمكن لو رمى الكلب، والله كان كلب، لو رمى الكلب مش أسد، لكلب كان كلب، لمجموعة قطط كان كلب، طفل رضيع، ثم يأتي إليه موسى على ذوله على طبق من فضة. ولكن قدر الله عز وجل ينفذ إزاي؟ بأسباب، بأن تقع محبة موسى لكل من يراه، فحتى فرعون برغم أنه محبوش لكن ما كرهوش، يعني برغم أنه محبوش لكن قبل محبة زوجته، قبل محبة زوجته، فهيأ الله عز وجل الأسباب. فشوف تربى موسى، يعني فرعون يوم القيامة ده هيضرب نفسه 30 جزمة، يعني تربى موسى على نفقة فرعون. وشوف حكمة الله عز وجل كيف تنفذ الأقدار، يعني هارون طلع في شيء من الضعف، هارون طلع في شيء من الضعف، ليه؟ لأنه اللي يتربى على الذل كل قومه أذلاء، فهو غصب عنه مستخفي وخايف ومش بتاع مواجهة، لكن موسى ابن ملك فتربى ابن إله، لذلك ما هم ضرب الرجل قتله وواجه فرعون والحاجات دي كلها. لكن هارون لما بني إسرائيل عبدوا العجل فآثر السلامة على أنه يقاتل المؤمن بالكافر. فطريقة إعداد موسى من الله عز وجل تكون عن طريق فرعون، بإيد فرعون، يبقى يحقق قدر الله عز وجل بإيده، بإيده. إذا أراد الله عز وجل يعني ذل الظالم يعذبه بيده، يخلي واحد ينتحر، تقوم يجي يوم القيامة يتعذب بالطريقة انت اخترتها، مش انت اخترت تنط من دور 20 على دماغك، هتنط كل يوم القيامة كل يوم على دماغك، انت اللي اخترت، فبإيدك عذبت نفسك والعياذ بالله. فكذلك ما كان من فرعون أنه حقق ما قدره الله عز وجل ولم يغيره مع اطلاعه على القدر، مع اطلاعه على القدر. يعني تمام، دي من رحمة ربنا بينا ان احنا ما اطلعناش على القدر ومشينا اليه، اخفى عنا حتى يعني يرحمنا نفسيا. تمام، كملك الموت كان قديما ملك الموت يدخل على الناس فيعرفون يعني ان ده ملك الموت فيقبض ارواحه. دلوقتي لا، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تدخل على احد، وان كان في الحديث ده بعض الضعف، قال له لا تدخل احد من امتي فيشوفك، يعني اقبض روحه من غير ما يشوفك. فنفس القصة، فانت ما بتعرفش امتى هتموت، فبتتصرف باريحيتك وبراحتك لحد اخر لحظة انك انت هتموت فيها. فقدر الله عز وجل هو علم الله عز وجل، كتب كل شيء وتحقق كل شيء بمراد الله عز وجل، ولا نستطيع ان نغير هذه الاقدار. ولكن جعل الله عز وجل ايضا من ضمن القدر حاجة اسمها القدر المعلق، القدر المعلق، وهو القدر المعلق على سبب، ان وقع السبب نفذ القدر، إن وقع السبب نفذ القدر. ولذلك أنت عندما تدعو تدعو على هذه الشيء، تقول لعلي أن أدعو أن يكون هذا من القدر المعلق. تمام، عندما واحد يتزوج فيجد نفسه ليس عنده القدرة على الإنجاب، سواء كانت المشكلة منه أو من زوجته، يعمل إيه؟ يستسلم ويقول ده قدر ربنا، ولا يأخذ بأسباب العلاج؟ تداوى عباد الله، فما خلق الله داء إلا خلق له دواء إلا الهرم. فهنا تبدأ تأخذ بالأسباب. هل وانت بتتعالج عندك شك واحد في الألف أن الخالق هو الله، أنك حتجيب عين من غير خلقة الله عز وجل؟ إذن أنت بتأخذ بالأسباب بكل ما أوتيت من وسائل الأسباب، وترد الأمر إلى الله عز وجل. طيب، لعل واحد يأتي ويقول هذا الكلام أنت بتقوله كلام غير صحيح، ما فيش حاجة اسمها ربنا خالق ولا الكلام ده كله، لو الرجل ده ما تزوجش المرأة دي لن يتم هناك إنجاب. نقول له هذا لأنك أنت أحمق. الله عز وجل جعل الأمور بأسباب حتى لا يتواكل الناس، حتى لا يتواكل الناس، ثم عطل هذه الأسباب ليثبت أن هذه الأسباب لا تعجز الله عز وجل. فضرب مثل على قصة عزير لما مر على القرية فقال كل القبور دي ربنا حيحييها، فهذا بقى التراب، ده التراب اللي احنا ماشيين عليه ده بني أدمين، التراب اللي احنا ماشيين عليه ده ناس زينا دابوا وطلعوا من المقابر وملوا سطح الأرض، فبقينا بندوس عليه، خفف الوطأة فما أرى أديم الأرض إلا من هذه الأكسادي، الشاعر بقول كده. فنفس القصة، فلما ربنا سمع مقولته أراد أن يعلمه كيف أن الله عز وجل حتى هذا الدود اللي بيأكل البني آدم في القبر لا يأكله إلا بقدر، بدليل أن إحنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تحقق في بعض الأشياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. طيب، في صحيح البخاري بسند صحيح أن عمر بن عبد العزيز لما أراد أن يوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل القبر داخل المسجد، وقع الجدار على القبر فخرجت قدم بساق، فغضب عمر بن عبد العزيز وحزن جدا وظن أنها قدم وساق دم، يكونوا كده كأنهم تطولوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى جاء عروة بن الزبير فقال إنها قدم وساق عمر بن الخطاب فسري عنه. طيب، قدم وساق عمر بن الخطاب دي طلعت امتى؟ سنة 90 للهجرة لما مسك عمر بن عبد العزيز، وعمر ميت سنة كام؟ سنة 20 للهجرة، او 20 للهجرة، 22 للهجرة تقريبا، من 22 يعني 70 سنة، ومع ذلك لم تتأثر. كذلك حديث جابر بن عبد الله لما اراد معاوية ان يضرب سكة في الطريق، يعني يضرب طريق عند جبل احد، فارسل الناس قالوا يا جابر ادرك اباك، الارض لما جم يحفروا طلعت اجساد الناس، الذين قتلوا في أحد. قال فرأيت أبي وضعا يده على عنقه فرفعت يده فانبجس الدم كأنه مات الآن. والحديث مسند أحمد بسند صحيح. وهذا الكلام كان سنة 55 للهجرة أيام معاوية بن أبي سفيان. إذن الله عز وجل يقول للدودة دي اللي ما بتعقلش يقول لها كل الأجساد تمحتلك أو لا تأكل الأجساد. فالله عز وجل لا تعيه الأسباب. بيان عملي مش إحنا هو نقول هذا الكلام طنطانا لأننا مسلمين، لا بين لهم بيان عملي على هذا الكلام. فالله عز وجل لما خلق عيسى أراد أن يقول أنه خلقه من غير مني رجل. فما تجيش تقول لي أن العيل بيجي من مني بويض، أقول لك ده الطريقة العادية الطبيعية التي أذن الله عز وجل فيها للخلائق أن تأتي. ولكن هل هذا السبب يعجز ربنا جل وعلا؟ لا يمكن، لا يعجز الله عز وجل. فإذا الله عز وجل خلق الأشياء بأسباب، وكذلك جعل هناك من الأقدار ما هو معلق بسبب. ومن هنا نفهم حديث من أراد أن ينسأ له في عمره وأن يوسع له في رزقه فليصل رحمه. فهذا معناه أن يكون أن يكون عندك قدرك معلق بسبب. يقال لو فلان تزوج فلانة سينجب فلان، فإن لم تتزوجها لن تنجب، فهذا قدر معلق. فلأنك لا تعلم بتسير في أقدارك الطبيعية فتزوج فلانة فتنجب فلان وفلان وفلان كما أذن الله عز وجل. ولكن هذه الأسباب لكي يعني تعيش الحياة ونتمارس ونتسابق في طاعة الله عز وجل في إعمار الأرض، لا لكي نقول أن هذه الأسباب هي التي تحكم الأمر، أن هذه الأسباب التي تحكم الأمر. فقدر الله عز وجل هو علمه الأزلي السابق على عمل الخلائق، ثم أنه يهيئ أسباب حدوث هذا الأمر، يهيئ أسباب حدوث هذا الأمر. لكن الاختيار أولا وأخيرا بيدك، الاختيار أولا وأخيرا بيدك، إما إلى الهداية وإما والعياذ بالله إلى الضلال. فضرب الله عز وجل أمثلة كثيرة في القرآن تبين أن قدر الله عز وجل نافذ حتى ولو اطلع عليه الناس. فإخوة يوسف لما أرادوا أن يحولوا أبوهم من شفقته على يوسف وحبه ليوسف إلى أن يتفرغ لهم ويبقى حب لهم، فما ازدادوا من أبيهم إلا بعدا، لأنه يعني قال يا أسف على يوسف وتنحى عنهم جانبا. وأرادوا ليوسف القدر القليل من العناية التي كان يأخذها من أبيهم أن تذهب عنه، فإذا بها قدر كبير، وإذا بيوسف هم الذين أرادوا أن يذلوه فذلوا له. وتحقق ما رآه يوسف في، ولذلك لابد أن تثق في أن موعود الله عز وجل وأن ما عند الله عز وجل خير، حتى لو رأيت بعينك أنه شر. يعني كما يقول العلماء لو أن يوسف لم يسجد لم يستطع الملك أن يضعه وزيرا للخزانة. لو ما كانش سجن كان حيجيبه منين؟ كان حيسيح في الأرض وانتهي. فأنت لا تدري. ولذلك يعني حتى في العصر الحديث زمن عبد الناصر سنة 54 لما قام باعتقالات الإخوان المسلمين، كان أول مرة يمارس تعذيب بهذا التعذيب على هؤلاء الناس. فاللي ارتد منهم أكثر من النصف، أكثر من النصف ارتدوا. حتى كان لنا واحد قريب لنا يعني مش بس يعني حلق لحيته، وكمان خلع مراته مش الحجاب، يعني كان بتمشي في الشارع بما يسمى الميكروجيب والمينيجيب، وكان بيعمل حفلات راقصة في بيته ويشربوا فيها الخمرة وكده عشان يعني يبقى قطع كل صلة له بهذا الدين. سنة 66 هم عندهم كشف وهم جاوا بالكلام ده، راحوا مسكين ومن ضمن الناس اللي اتمسك. فأول ما دخل فقل نفسه بقى لما رجع كده، فرجع أفضل مما كان. قال يبدو إن إحنا ارتبطنا بهذا الدين، فرجع أفضل المكان وحجب زوجته وأولاده كلهم التزموا وبقوا على الطاعة بعد أن اعتقلوا هذا الاعتقاد. فحتى برغم يعني إن الأقدار أقدار الله عز وجل قد يعني أنت تراها بوجهة نظرك أنها سيئة، هو هذا الرجل جاء باعتقال أمر سيء على الأقل في المرة الأولى، ثم كان في المرة الثانية أيضا أمر سيء، ولكن هذا السوء كان بصالحه. أحيانا قد تجد بني آدم أو عيلة كاملة الدنيا لهياهم أغنية جدا ومفتح عليهم الدنيا كده، ثم يموت ولد له أو يبتلى بمرض خبيث، فتجد العيلة كلها ترجع تدين كلها وترجع كلها لله عز وجل. فهذا الرجل رحمه الله عز وجل بهذا المرض، وهذه العيلة كلها رحمها بهذا الولد المبين، وهكذا. فلا بد أن تثق أن أقدار الله عز وجل كلها لا تأتي إلا بخير، ولا بد أن تثق أنك لو اطلعت على قدرك وعلى مكانك في اللوح المحفوظ إن كنت من أهل الجنة أو من كنت من أهل النار، فستجد نفسك تسير في هذا الطريق باختيارك دون أن تستطيع أن توقف هذا الأمر. فالله عز وجل ضرب لنا أمثلة كما قلنا في المرة السابقة أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعده الله عز وجل أن يأتيه بعد 30 يوم، فقال له ولا تأتي ربك إلا صائما. فبمجرد ما انتهى 30 يوم، شوف كم قدر علق على هذه المسألة، قال لهارون وبني إسرائيل أنا حذهب لربي شهر وأرجع. فانتظروا، فلما تجاوز الشهر موسى فطر أفطر حتى لا يكون خلوف فمه ريحته سيئة، فأفطر. فرأوا جبريل وقال ما الذي جعلك تفطر وقال لم يأذن لك الله عز وجل، زد 10 أيام. فالعشرة أيام دي عبدوا فيها بني إسرائيل العجل، والسامري صنع لهم عجل من ذهب، وكان ما كان من أمرهم. طيب الله عز وجل قال ذلك بسورة البقرة، قال ووعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، لكن جاء تفصيلها بسورة الأعراف، وقال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. إذن هي مكتوبة في اللوح المحفوظ إيه؟ 40 ليلة، لكنها جاءت لموسى 30 و10، جاءت له 30 ثم تحققت بعشرة. فموسى لما حصل كده لبني إسرائيل يلوم من؟ يلوم نفسه، إنه أنت ما استنتش طاعة الله عز وجل فافطرت وما كنت الصائم، فبالتالي أنفذ قدر الله وقعد 40 يوم، لكن باختياره بيده بيده هو. فبين الله عز وجل في مواقف كثيرة من القرآن أن الإنسان قد يعني لا يطلع على أمر الغيب، ولكن ما قال ودى الله عز وجل أمرا معينا فيسير بنفسه إلى هذا المآل. ثم بين الله عز وجل كيف أن الإنسان تأتيه الهداية فيعرض عنها ويكون مآله إلى النار، كما فعل ابن نوح، شاف بنفسه الفيضانات والدنيا كلها بتغرق من حواليه، قال له سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. وكذلك بلقيس منتهى القوة ومنتهى الملك، كانت ممكن جدا انها تعد الجيوش وتجيش الجيوش، ما تعرفش قوة سليمان قد ايه، يعني ما كانتش تعرف ان سليمان عنده جن وعنده قوة غير عادية. هو لما ارسل لها قال لها يعني قال لها تعالوا علي اعطوني مسلمين، قالت لهم ايه رأيكم، كان ممكن جدا تقول لهم اعدوا العدة ونقاتل، ما كانتش تعرف قدرة سليمان الحقيقية، لكنها كانت امرأة عاقلة، قالت والله اذا كان فعلا النبي بجد يبقى نتبعه، لان احنا فعلا عايزين نهتدي، وان كان النبي على ضلال هنقدر نكشفه، فساعتها لو قتلناه هنهزمه. فكانت امراه عاقله فوفقها الله عز وجل، فوفقها الله الى الطاعه وتزوجها سليمان. فكل ما جاء في القران يبين الله عز وجل كيف المآل، وكيف ان هذا المآل كان معلوما من قبل. طيب في أشياء الله عز وجل قال لنا وهي لم تحدث بعد، قال لنا اللي هي قول الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هل هذا الكلام حدث لسه؟ مع أنه قال قال الشيطان، ما قالش وسيقول الشيطان، دل على أنه يقيني قد حدث، وأن الله عز وجل اطلع ورأى وسمع هذا الكلام كأنه رآه من قبل ثم عاد الأمر إلى ما كان عليه. وكذلك تخاطب أهل النار وتخاطب قالوا يا مالك ليقضي علينا ربه، كل ده حصل، كل ده ما حصلش. فالله عز وجل، ولذلك الله عز وجل بين للرسول صلى الله عليه وسلم صورة من اللي هيحدث يوم القيامة ولسه ما حدثتش، وورى له صورة من النار وصورة من الجنة من اللي هيحدث يوم القيامة، لنعلم أن كل شيء مقيد ومكتوب عند الله عز وجل، لكن لا دخل لله عز وجل في أن هذا الشخص يفعل المعصية حتى لا يكون له حجة عند الله يوم القيامة، وإنما كل إنسان يفعل المعصية بمحض اختياره، يفعل المعصية بمحض اختياره أو يفعل الطاعة بمحض اختياره. لكن بالنسبة للطاعة هي توفيقية من الله عز وجل، يعني المعصية بمحض اختيارك، علشان كده ما تلومش إلا نفسك. أما الهداية فتشكر ربنا عليه، تشكر ربنا عليه لأنه هو الذي وفقك لهذا الأمر. تمام، كما وفق آسية لموسى، وفقها ازاي؟ الاول لانها امرأة ذو رقة وذو وداعة، فرحمت هذا الغلام الصغير، رحمته، ولكن وقع في لموسى والقيت عليك محبة مني، فكل اللي يشوفه يحبه، كل اللي يشوفه يحبه، فحبته آسية امرأة فرعون، فكان هذا اول درجات الهداية، اول درجات الهداية ان التأثر القلبي. فالله عز وجل هو الذي يملك القلوب، الله عز وجل هو الذي يملك القلوب، لذلك نحن نحمد الله على الهداية ونلوم أنفسنا على المعصية. ما أصابك من حسنات فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني إيه من نفسك؟ يعني بعملك أنت اللي جبت لنفسك هذه المعصية، لكنها طبعا بقدر الله عز وجل وبمراد الله. يعني شهداء أحد والذين قتلوا في أحد يلوموا مين؟ أنفسهم، يلوموا أنفسهم، أو معنى صح يلوموا الرماة الذين نزلوا عن الجبل، فهم الذين أوقعوهم في هذا الحرج. لكن المنتصر بدر يشكر من؟ الله عز وجل، لأن لا العدد يسمح بالنصر، ولا الله عز وجل تراكم بدون تأييد الملائكة. إذن الله عز وجل يحمد على الهداية ويشكر على الهداية، ولا ينسب إليه أي شيء بالنسبة للضلال، إنما الضلال من عند نفسك. كل ما يفعله الله عز وجل انه يعني عارف. اما تكون انت مثلا والمثل الاعلى لله متضايق من شخص، يعني انا كنت دايما اتعلمت الحته دي من الشيخ صفوت، لما الاقي انسان مجادل احجب عنه المعلومه، اقول هو ما ادانيش فرصه احكي له، لما اجي اعلمه فلاقيه عمال يجادل ويصب ومش عايز يسمع فاسكت. علمني هذا الشيخ صفوت، اكبر عقاب له ايه؟ حجبت عنه المعلومه. قد ممكن المعلومه تفيده وتهديه، خلاص هو ما رضيش ياخدها، يتحمل تبعية المسألة، يتحمل وزر المسألة. فهذا ممكن تقول واحد أنا أكبر عقاب مثلا، أنا كان عندي واحد موظف عندي وقعد تطور عليه أكثر من لازم، بعدين نزل مصر والإدارة قررت ترفضه. أنا كل أنا عملته إنه قلت قالوا يكتب قرار ورفضه، قلت لهم لا أنا أحبش أقطع عيش حد، بس أنا أكبر عقاب هعمله له إنه مش هتدخل لا بالشر ولا بالخير. فكانت النتيجة إنه اترفض، فكان ده عقاب له. لا، والمثل الأعلى لله. فالله عز وجل يعلم أهل الضلال فلا يعني يتدخل في هدايتهم، لأنهم هم يستحقوا الضلال، فتركهم وضللهم. لكن أهل الهداية يحبهم، لأنه يعلم أنهم يحبون الله عز وجل، اطلع على قلوبهم فيهيئ لهم أسباب الهداية، يهيئ لهم أسباب الهداية. والله عز وجل من رحمته بينا علشان يرحمنا أنه خلانا نقتنع الأول، يعني ضرب لنا أمثلة تقنعنا الأول بأن القدر معلوم عند الله عز وجل، مكتوب عند الله عز وجل. اثنين، أن هذه الكتابة لا تؤثر عليك في العمل. ثلاثة، أن الله عز وجل لا يقدر إلا الخير لعباده المؤمنين، ولا يقدر إلا الشر لعباده الكافرين. فلابد أن تعلم ذلك فتثق بالله عز وجل، فحتى وإحنا مهزومين نقول هذا قدر الله عز وجل وده الخير، تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. شوف حادث الإفك، اتهم عرض الرسول عليه الصلاة والسلام وتتهم زوجته ويقول تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ليه؟ لأن جاء مدح عائشة من فوق سبع سماوات. يعني شوف سبحان الله، تأتي هذه علشان لما يجوا الشيعة وينسبوا على عائشة أي كلام نقول براها الله من فوق سبع سماوات، هات الدليل اللي عندك أن الله عز وجل اتهمها، هات. فإذا الله عز وجل تأتي وزيد بن حارث يعني يأتي ذكره في القرآن بالإسم. ليه؟ لأنه سلم أمره لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا نعلم أن الله عز وجل يبين لنا حتى تطمئن نفوسنا، حتى تطمئن نفوسنا، ونعلم أن قدر الله عز وجل لا يكون إلا بخير لعباده المؤمنين. فأحيانا حتى لو كان هذا القدر بلاء، يكون أنت مقصر في عملك، أنت مقصر في حق أبيك وأمك، أنت ظالم لبعض الناس فيبتليك ليمحصك، فتبقى أنت مستشعر. ولذلك لا يحمد على مكروه سواك، أنت لا تعلم. يعني أكيد طبعا الأعمى غير البصير، أكيد الأعمى متضايق أنه أعمى لأنه عاجز يحتاج لغيره أن يساعده، لكن إذا علم يوم القيامة قول الله عز وجل ما أخذت كريمتي عبدي أو حبيبتي عبدي أرضى له بدينا إلا الجنة، هتقول طز في الخمسين سنة دي مش عايزينها، 50 سنة أحيا فيها حياة أبدية في الجنة في درجة عالية مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فحتى هنا تشعر بأنك تحب الله عز وجل حتى هو بيبتليك، حتى هو بيبتليك. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة رائعة، يقول كأنك تعلم أن الطبيب يؤلمك إيك، يعني خلي واحد يعمل عملية بعد العملية لما يروح البنج بيقول إيه؟ يوم يتألم. هل بيقول الدكتور الله ينتقم منك انت عملت فيا كده، ولا بقول له تسلم ايديك وتشكرين وكثر خيرك وانقذتني؟ فيعني اي مع انه ألمك، لكن هذا الألم انت متقبله لما ينتظرك من افضل منه، ان تحيا حياة صحيحة، تحيا حياة جيدة. هكذا ولذلك يعني في تفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية لكلمة وما ترددت في شيء أنا فاعله، فبعض العلماء قالوا أينسب لي التردد؟ فقال إن التردد له معنيان، تردد لمن لا يعلم عواقب الأمور فيخاف ياخد دي لتكون غيرها أحسن منها، تعرض عليك وظيفتين، وظيفة مدير في حتة براتب 10,000 ووظيفة تانية لا مرؤوس في حتة براتب 18,000، فتبقى محتار يا ربي اخد ال 10 وابقى مدير نفسي ومرتاح، ولا اخد ال 18 ويمكن اترقى وابقى المدير، تقعد مش عارف. لكن هذا التردد ليه؟ لانك لا تعلم الغيب ولا تعلم عواقب الامور ومآل الامور. طب هل الله عز وجل ينسب لي مثل هذا؟ محال. في تردد اخر، انت تعلم تمام العلم ان هذا هو الخير ولكن تتردد فيه، واحد جاي يديك حقن عشان ياخد دم يحلله لك، تقعد تديله ايدك وتترعش وخايف وتسحب ايدك ومتردد لانك خايف، او انك تاخد دواء مر، ربما حتى الطفل اللي بيمسكه عارف ان ابوه وامه مش هيرضوا له الا الخير لكنه الدواء مر عليه. فيقول فان تردد الله عز وجل تردد انه يعلم ان هذا الامر يفيد عبده ولكنه يؤلمه، ولكنه يؤلمه زي واحد متردد يعمل عمليه جراحيه، متردد يعمل اي شيء حتى لا يتالم من هذا الامر. فهنا زي تمام زي الغيب، الغيب غيبان، وزي مثلا في المتشابه متشابهان، الغيب غيبان، غيب يعلمه بعض الناس ويجهله بعض. اللي الاشاره دلوقتي بالنسبه لنا غيب، ما نعرفش اذا كانت فاتحه ولا قافله، اللي واقفين في الاشاره بالنسبه لهم غيب، معروف انها بالنسبه لهم المفتوحه مفتوحه والمقفوله مقفوله. كذلك المتشابه، قد تسمع انت ايه تقعد تحاول تشرحها لواحد، ابنك صغير استيعابه مش قوي، صديقك مش ملتزم قوي فاستيعابه مش قوي، فتقعد تحاول تشرح له قد ايه هي واضحه، الايه واضحه جدا يا ابني مش قادر تفهم ليه، هي متشابهه بالنسبه له لانه مخه قاصر على الفهم. فالمتشابه متشابهه، كذلك التردد، كذلك كل شيء. فالله عز وجل بين لنا في القران ان الاقدار معلومه عند الله عز وجل، وكل انسان مكتوب عمله، وبين ان عمل الله عز وجل انه يعلم المآل. يعني كان ممكن ربنا اول ما يخلقنا جميعا يدخل ناس النار وناس الجنه، ليه؟ لانه عارف هيحصل لهم ايه، لكن من رحمته عمل ايه؟ اقام علينا الحجه. يعني لو ربنا يوم القيامه جاب اي واحد عاصي وقال له حاسب نفسك بس ما تكذبش لان جوارحك هتعترف عليه، هو بنفسه هيقول انا داخل النار، يا رب دخلني النار، انا استحق النار. وحتى المؤمن هيقول يا رب انا استحق النار لكن انا مستني عطفك ورحمتك. فهنا يكون ما قالوا الى كذا. فبالتالي كل الناس الله عز وجل أقام عليها الحجة حتى لا يكون له يوم القيامة أي أمر آخر. سألك الشيخ نجيب المطيع عليه رحمة الله لما كان في المعتقل، فبيقول له واحد، بيقول له تفتكر العذاب اللي احنا فيه ده أشد ولا عذاب ربنا؟ فقال له أنت تكفر يا شيخ نجيب، طبعا عذاب ربنا. قال له لا، العذاب اللي احنا فيه، لأن عذاب ربنا عذاب العادل الذي سيحق الحق فيفشن عباده يقيم عليهم الحجة، أما ده عذاب احنا مظلومين فيه. واشق شيء على المعذب ان يكون مظلوم، يعني اشق على شيء على يعني حتى الكفار مش هيقولوا يا رب يا مالك خلي ربنا يطلعنا، بيقولوا لا خليه يدوبنا بقى خلاص، يعني احنا مالناش لازم، خلينا زي الحيوانات يا سيدي، بلاش تبقى بني ادمين، فيقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون. فهنا نعلم ان الله عز وجل يقدر الاقدار، وهذه الاقدار تنفذ باسباب، ثم يبين لنا جزء منها كيف انه نفذ بايد من فعلها بدون تدخل من حد اخر، لنعلم ان كل اقدار الله عز وجل على هذا المثال. يعني جعل موسى وادم وهذه الاشياء امثله وكل ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضين. هل الصوره دي حصلت؟ اذا الصوره دي كلها ايه؟ افتراضيه في علم الله عز وجل، تقول لو كان كذا يبقى كذا، يعني كان بالظبط كده زي جدول مندليف، لما تيجي تقول لو فلان ده اتجوز فلانه قول لي صفاتك الوراثيه، قول لي صفاتك الوراثيه، هيطلع عيل اصلع، عينيه خضراء، ابيض، اسمر، يقول بعض المواصفات اللي توافق بنسبه 90%. ليه؟ بناء على الادوات الموجوده. فالله عز وجل يقول ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. دي يعني حقائق ثابته. هؤلاء الناس ضلال، ولذلك تجد لو اي حد، لو حد بني ادم تعرض للموت وبعد وكان اصلا فاسق وفاجر، بعض الناس تهتدي ويكمل على الهدايه لحد ما يموت، وبعض الناس يهتدي مؤقتا لحظيا اول ما يلاقي بقى صحته رجعت زي ما كانوا بجد وكان دي لحظه بسيطه كده يرجع اشد من مكان، يرجع اسوأ من مكان، وهكذا. فبين الله عز وجل ان الاقدار معلومه عند الله عز وجل قبل ان يخلق الخلائق. اثنين، بين ان الاقدار تنفذ باسباب، ولكن هذه الاسباب لا تعجز الله عز وجل، وانما تنفذ باسباب حتى يعني يتفاعل الناس مع الحياه ويتنافسوا في الدنيا والدين. ثلاثه، بين الله عز وجل انه قد يعطل الاسباب وينفذ القدر. اربعه، بين الله عز وجل ان كل اقداره خير للمؤمنين من حيث المآل والشر للكفار من حيث المآل. العبره بالمآل وليس بالحال، العبره بالمآل عند الله عز وجل، لان الدنيا لو تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكثر منها شربه ماء. فمن هذا نعلم انك مخير في كل ما ستحاسب عنه يوم القيامه، كل افعالك انت مخير عنها، وانت تدعو الله عز وجل ان يعينك على هذه الهدايه، ان يعينك على هذه، فهذا يكون من القدر الايه المعلق، يكون دعائك من القدر المعلق الذي يسمى القضاء ان الله عز وجل. ولذلك كان يقول عمر بن الخطاب: اللهم ان كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني سعيدا، يعني كتبتني في الواح الملائكه شقيا او في القدر المعلق شقيا فامحيه واكتبني سعيدا، اي كالمآل اللي هو القدر المعلوم، كالمآل والقدر المعلوم. فهنا كانه بياخذ بالاسباب بدعاء الله عز وجل. فيعني عايزين نديكم فرصة طويلة للأسئلة، واسألوا زي ما انتم عايزين. فأقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولجزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. هو شيخنا انا هسأل السؤال الطبيعي، القضاء والقدر دايما بيتسأل، بس حضرتك ذكرت مثال ممكن انا اوضح بيه سؤالي، ممكن حضرتك بتفصيله تبين لنا مسألة القضاء والقدر. حضرتك ذكرت ان سيدنا ادم عليه السلام ان هو خرج من الجنة بسبب عمله او بسبب ذنبه. نعم. والله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق ادم عليه السلام الملائكة عارفين ان هو هينزل الارض. تمام. قال: تجعل في الارض من يفسد فيها ويسفك الدماء. طب هو ربنا قدر ان سيدنا ادم عليه السلام هيذنب، نعم، وان هو في الاخره هيتحاسب على الذنب. لا، قدر يعني علم انه سيذنب. نعم، لكن اذنب ادم بايه؟ بعمله بس. يبقى هنا لا تدخل لله عز وجل، لكن وافق قدر الله انه نزل في الارض بعلمه. يعني انا اعلم انه هيغلط وهينزل الارض. ما الذي يوجه هنا مجازا عن الكلمه وحشر الله عز وجل، ما الذي يوجه للوم لله عز وجل؟ قال اني جعل في الارض خليفه، لكن لانه العمل الحسن ولا سيئه خلقه فين؟ في الجنه. هو نزل الارض بايه؟ بمعصيته. ما هو لو ما كانش عصى الله سبحانه وتعالى ما كانش نزل الارض. تمام. والله يعلم ان هو هينزل الارض. يعلم، لكن هو اللي خلاه عصى؟ ما هو يعني كان ممكن ينزل الارض من غير معصيه. لا. لو ربنا هيقدر له او هيوفقه لا، يعني هو هنا تركوا للمعصيه ليحقق مراد الله. تركوا للمعصيه كان ممكن يمنع وسوسه ابليس. كان ممكن يمنع وسوسه ابليس. هنا لما يمنع وسوسه ابليس ما بقتش العمليه فيها شيء من العدل. هو ساب له ابليس عدلا. ساب له ابليس عدلا، لان احنا عندنا ابليس ولا ما عندناش؟ احنا عندنا ابليس، فساب له ابليس زيه زينا. هو وقع في الامتحان. يعني انا فنزل. انا بعصي ربنا سبحانه وتعالى معصيه دلوقتي، انا كذبت الان، الله سبحانه وتعالى يعلم ان انا هكذب الان. تمام. طب انا ليه دخل في ان انا اكذب؟ طبعا. وحد مسك بقك وحركه بالكذب ولا انت اللي حركته؟ ربنا كتب لي في اللوح ان انا هكذب. هل كتابه ربنا اثرت عليك؟ يعني لازم تحصل. دعك من لازم تحصل، هل اثرت عليك؟ يعني انت لقيت نفسك مش عايز تكذب وحد يمسك بقك يقول لك انت تكذب انت وتروح مكذبك؟ واحد. اثنين، هل كتابة الله عز وجل كان على فعلك ده انت اطلعت عليها انك انت هتكذب فكذبتها؟ حلو قوي. اثرت عليك في ايه؟ يعني لا انت عرفت. انا دلوقتي ما اعرفش كنت من اهل الجنه ولا من اهل النار. هو ما دني عايش في الحياه وبطيع ربنا وارجو ان اكون من اهل الجنه. ام اول ما جات لي فرصه ان انا ارتشي او ان انا ازني او ان انا اسرق رحت عملتها وقلت ربنا كتب عليا كده؟ نقول لك لا يا حبيبي، انت بتستعبط، لان لا انت عرفت ان ربنا كتب عليك ايه الاولى وايه الثانيه، ولا انت حد قهرك على الكلام ده. لذلك المناظره حصلت مناظره بين اياس ابن معاويه وبين واحد معتزلي، فإياس بن معاوية المعتزل أول ما قعد قال الحمد لله المنزه عن الفحشاء. المعتزل بيقولوا إن ربنا ما خلقش الشر، الشر ده خلقه الشيطان، وده تحدي بين الخير والشر فبين الشيطان وبين ربنا. فالمعتزل لما قعد قال الحمد لله المنزه عن الفحشاء، فقال له إياس بن معاوية الحمد لله الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزل أو شاء ربنا أن يعصى؟ يعني ربنا خلق الزنا عشان نعصاه؟ فقال له إياس بن معاوية أو يعصى ربنا قهرا؟ أمال يعني تعصى غصبا عنه رغما عن إرادته؟ فقال المعتزل فلما يعذبه؟ طب طالما بقى هو كده. فقال له بقى يا سيدي بقى شاهد الموضوع، قال له هل جبره على المعصية؟ يعني انت يعني في واحد راح يزني دلوقتي لقى نفسه طاير كده زي الريح بتاعت سليمان وجي على البيت بتاع الدعارة وراح حط ربينه في البيت، جه حاول يفلفص راح لقى نفسه شقط لزق في الست فراح وقع في الزنا، او واحد يمسك ايده يحطها في جيبه لا عمال عايز تسرق من الخزنه يحطها في جيبه وعمال يسرق من الخزنه، ولا هو بمحض الاختيار عمال يستخبى ويستتر من الناس ويعمل كل ده عشان يفعل المعصيه؟ يعني بمحض اختياره 100%. طب هسأل السؤال بشكل اخر، هو ممكن يكون مقدر له انه او مكتوب له انه كلمة يعصي. مقدر يعني ايه؟ يعني مكتوب له انه هو يعصي. كلمة مقدر له يعني ايه؟ معلومة عند الله في علم الغيب. معلوم زائد قرار. لا لا، معلوم عند الله في علم الغيب. هذه كلمة قدر. إنا كل شيء انزلناه بقدر. يعني ايه؟ يعني بعلم. ايه بقى علاقتك بعلم الله عز وجل؟ ده حتى كمان عشان ما يطلعش ملك نص نص ما خلاش حد من الملائكة طلع على اللوح المحفوظ كمان، فما حدش يعرف اللوح المحفوظ، قيل ان يعرفوا إسرافيل وهذا القول ليس عليه دليل، فما حدش يعرف اللوح المحفوظ لان مكتوب في يوم القيامة، مكتوب في يوم القيامة تقوم امتى، فما حدش يعرف اي حاجة عن اللوح المحفوظ. فانت عرفت منين ان ربنا مقدر لك المعصيه او مقدر لك الطاعه؟ انا ان ربنا قدرني يعني بعلمه انه عالم ان انا هعصي، فلو قدر لي ان انا هعصي دلوقتي ممكن ما اعصيش؟ ممكن ما اعصيش؟ ده يمكن. لا يمكن، الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ لو كان هذا الكلام يبقى هتلاقيه معلق يقول كان هيعصى ثم يحدث له كذا، كان هيعصى ثم يحدث له كذا. لكن هي ما انا شرحت لكم الكلمه بتاعه الفيلم، يعني الراجل اللي كان قاعد وقال هينط يقع في الحفره، هو السبب انه وقع في الحفره؟ تقول لو ما كنتش قلت يمكن ما كانش وقع. هل هذا كلام صحيح؟ اذا علمه اثر على الفيلم بشيء، علمه اثر على الفيلم بشيء. نفس القصه، انت اهم شيء انك لا تعلم اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. ثاني شيء ما فيش شيء قهري بالنسبه لك، ما فيش شيء قهري. ايه بقى الاسباب؟ ان بدل ما تبقى القعده دي تحفها الملائكة وقاعدين احنا بنقول درس علم، ممكن جدا نبقى قاعدين والخمرة جنبنا والرقصات موجودين نفس الجلسة، فانت تيجي لواحد صاحبك تلاقي الرقصات جوه والخمرة وانت ارادتك ضعيفة فتقع، مين اللي ملام؟ انا وجودي في المكان ده. طب وانه وجود، لكن قدر ربنا نسقك لسقلك المكان ده مع علمه بضعفك. لكن انا واحد من الناس لا مش ضعيف، ده انا لما اخش المكان ده انا في مرة طلعت ازور واحد ففوجئت الناس عماله تبص لي وناس عماله تضحك، فبعد ما خرجت واحد قال لي هم كانوا مشغلين جايبين عود خبوه ورا الكنبه لما انت جيت وكانوا عمالين يغنوا، فلما انت جيت قعد بقى واحد قام يقول حته شعر وواحد يقول قران ويسمعوا مش عارف ايه وعملوا مسابقات دينيه. هل انا كان ممكن يعملوا هذا الكلام في وجودي؟ لا، الله عز وجل الحمد لله برغم انه عرضني للفتنه زي دي لكن لاني اعلم ان انا يعني لن اقع فيها فما همنيش منها. واحد تاني ممكن يطلع يقع فيها. من الذي يلام؟ الشخص. اقدر ربنا ايه؟ ساق الامر او لم يسوق، فممكن ما يدخلكش الامتحان. يعني الله عز وجل ممكن ما يدخلكش الامتحان اذا كان عارف ان مقالك كويس. يعني بالضبط كده كمان والمثل الاعلى لله، مره ابن اختي سقط في ماده فراح اعترض على انه سقط فيها، فعملوا لجنه وعملوا لقوا ان الست اللي بتنقل البيانات عملت شيفت، يعني خدت واحد مكان واحد، يعني خدت سبعه مكان ثمانيه، فغيرت كل النتيجة. فجم على واحدة كانت جايبة امتياز وادوها مقبول، والواد اللي كان جايب جيد ادوله امتياز، فقال انت مش معنى انت بتقول شفت، قالوا بصراحة الواد ده كان جايب مقبول بس لعلمنا انه متفوق قوي ما قدرناش نديله مقبول فرفعناه الجيد. فهمت النقطة دي؟ يعني الله عز وجل يعلم ان الشخص ده انسان ممتاز، انسان متدين، فيقوم يصرف عنه. ما تقولش هو صرف عنه ليه؟ صرف عنه لانه متدين، لو كان فاجر ما كانش صرف عنه. فبالتالي ممكن واحد لا يتعرضش للامتحان، يعني ممكن واحد يكون مثلا مريض، واحد طول عمره متفوق بيجيب الفول ماركت كل سنه، وجيب سنه هو ماشي اتكسر دراعه مش قادر يكتب، فتلاقي الدكاتره متعصب معاه ويدوا له امتياز. ليه؟ عن علمهم السابق، بيدوا له امتياز عن علمهم السابق. والمثل الاعلى لله عز وجل، فالله عز وجل بعلمه السابق ليه يصرف عن ده الاذى وما يصرفوش عن ده؟ ان ده طول عمره بمعيه الله، فلما تكون في طاعه الله يقوم يصرف عنك الاذى، ما يعرضكش للامتحان من الاصل. نقوم احنا نقول طب ما يمكن لو امتحن كان وقع، ده بقى علم الله عز وجل، دي رحمه ربنا بيك. عشان كده قلت لك الهدايه نشكر عليها، لكن المعصيه ما نلومش الا انفسنا. ما اصابك من حسنات فمن الله، ليه؟ هو اللي خلاك صرف عنك المصيبه، ما عرضكش للفتنه. اي واحد بيمتحن ما بيجيبش 100%، لكن اللي ما امتحنش من حقه نقول ايه؟ انا لو دخلت كنت جبت 100%، صح؟ يعني لو واحد دلوقتي ما امتحنش والنتيجه طلعت، فاللي جايب تبايين وتعمل يعيط وده خلاص عديناه من غير ما يقول لك لو كنت امتحنت الحمد لله 100%، نقدر نقول له لا انت كذاب، ما عندناش ما يثبت. لكن ايه اللي خلاه بقى 100%؟ ان الدكاتره قالوا الشخص ده انسان كويس، فما عرضهوش للامتحان من الاصل. والمثل الاعلى لله كذلك. فالله عز وجل لما يعلم فيك خير يوم ما يعرضكش، تشكره بقى على دي ولا ما تشكروش؟ لكن انت واحده شغلتك في اتوبيس رحت نازل وراها المحطه اللي بعديها ومشيت وراها، تلوم مين؟ بس تقول ايه اللي خلاها ربنا ركبها لي الاتوبيس؟ لا، انت ليك اراده مش مسلوب الاراده، فاداك اراده واداك عقل تعقل الامور. اول ما يشيل من عندك الاراده والعقل ما يحاسبكش خلاص. الانسان مخير في كل ما سيحاسب عليه، كل ما مخير في المعاصي ومخير في الطاعات وكل الحاجات دي كلها انت مخير فيها. مخير في تركيب الشهوه، مخير في تركيب الشهوه. القضاء والقدر عندي وجدي ملخبط هو في شويه، يعني انا سمعته حتى هو مش عارف الفرق بين القضاء والقدر، مش عارف ان القدر علم الله والقضاء حكم الله، انما هو بيقول لك اذا القدر ده في علم الغيب اذا وقع بقى القضاء. لا، هذا كلامه خطا، هو مش فاهمها صح، فسيبك من كلامه. لكن انت مخير فيما ستحاسب عليه، مخير في معاصيه وفي طاعتك. مسير في ايه؟ انت ما جبتش ابوك، ما جبتش نفسك حلو ولا وحش، فمن ضمن الحلاوه بتاعتك هتخلي البنات تعكسك، ومن ضمن الوحشه بتاعتك هتخليك تتمنى اشياء ما تاخدهاش. من ضمن الحاجات اللي انت مخير فيها انك اتولدت غني، فالخمره في بيتكم عادي تقدر تشربها وقت ما عايز، لكن ما شربتهاش، دي كلها انت مسير فيها. لكن انت مسير في غنى اهلك، في لا مسير في غنى اهلك، في لون وشك، في لون بشرتك، في شكلك، في طولك، في واحد قزم الدنيا الناس عماله تضحك عليه، معرض نفسه معرض لان هو يعني يضيق زرعا باي شيء، هذا مسير. القزم والحاجات دي كلها مسير. اختبار ان هو جه كده، الاختيار ايه؟ انه يكفر بهذا الكلام او يقبل. اتولد اعمى، لا هو مسير فيما لن يحاسب عنه ومخير فيما سيحاسب عنه، دي ضبطها، مخير فيما سيحاسب عنه ومسير فيما لن يحاسب عنه. انت اتولدت لقيت ابوك غني ولا اتولدت لقيت ابويا بواب، فبالتالي انا عندي مشاكل مع وجود والدي، ان مش هقدر اكمل تعليمي، ان هيكون رزقي قليل، الكلام ده كله. لكن ابن لكن ربنا هيجيب لك يوم القيامه مليون واحد ولاد بوابين كلهم مهتدين وائمه مساجد، وهيجيب لك مليون واحد ولاد اغنياء كلهم مهتدين وطاعين لله عز وجل، وهيجيب لك مليون فاسقين فاجرين، وهيجيب لك مليون فاسقين فاجرين. فبالتالي هو هنا كل الحكايه ده طريقه الامتحان اللي ربنا امتحنك بيه. الامتحان مثلا عندنا في الكليات العمليه في شفوي وعملي وورق، دي ثلاث طرق للامتحان. في واحد يروح كليه ثانيه يقول له يا ابني احنا ما عندناش شفوي، احنا عملي وامتحان بس وورقه بس. في واحد يروح تاجر كليه اسمها كليه نظري زي كليه تجاره وكده، يقول له لا احنا ورقه بس ما عندناش عملي. هذه طرق للامتحان، كل واحد له طريقه من الامتحان مسير فيه. تقدر تقول لكليتك لا والله عايزكم تمتحنوا لي ورقه وعملي وبلاش شفوي، لحسن بتهت فما بعرفش اتكلم، نقول لك اسف ده نظام الكليه. فده انت كده انت كده ايه؟ مسير. دخولك بقى الامتحان ومذاكرتك او عدم مذاكرتك ده ايه؟ مخير وله نفس الحكاية. فوجودك في هذه الظروف ده الامتحان بتاعك، ده امتحانك، تجتازه او ما تجتازوش ده انت بقى تعرف. ففي واحد مكانك اعمى وشكر ربنا، وفي اعمى وسخط على الله، وفي واحد فقير سخط على الله، وفي واحد هو فقير شكر ربه، وفي واحد غني تبطر على الله، وفي واحد غني حمد ربه، وهكذا. فبالتالي انت مسير في امتحانك، مخير في كيفية اداء هذا الامتحان. وضحت؟ تمام. تتوقف على المقصد. المقصد عيب عن غيره، ليس عيب في خالقه. يعني هو معيوب ذاته، معيوبة، مش انه خالقه يعني مجازا. في اشياء تقال على سبيل المجاز، يعني في اشياء تقول على سبيل المجاز. يعني حتى الناس اللي اعترضوا على قول رزق الهبل على المجانين، ان ليس فيها حر، لا ليس فيها طعن عن الله عز وجل، انما قد يكون انسان يعني مجنون، فيروح يشتري حاجة غالية جدا اللي باعها اهبل، فربنا جعل رزقه على يد هذا المجنون بقدر الله عز وجل. بالضبط كده. ما احنا قلنا هذه طريقة الاختبار. ما احنا قلنا انت للطفل طبعا، وللي حوله وطبعا. يعني هو هنا الطفل اذا كان معاق ذهنيا فيبقى لاهله، لان هو معفي عنه، هو مسير في النوم، معفو عنه. لا هو هنا خلاص مسير في حياته كلها، ده خرج بره، ده دخل وخرج من الدنيا من غير ما يخشها، ده دخل طلع عشان يخش الجنه. فلكن ده جاء ليبتلى به اهله. فكل حاجه تقولها احفظ الكلمه دي، طريقه الامتحان. كل كليه بتحط طريقه الامتحان. في كليه مثلا هندسه بتحط مشروع في التخرج، دي طريقه امتحان. ما نجيش بقى انت تقول لي لا والله انا مش عاجبني الطريقه دي، اقول لك ما تخشش هندسه، خش حاجه تانية. طريقه مثلا الطب انك تكشف عن مريض وتقول، فالاختبار بتاعهم بالطريقه دي. فكل واحد اتحط في ظروف هي طريقه اختباره، تعجبك او ما تعجبكش دي قضيه اخرى. في واحد بقول لك ما بيعرفش يتكلم، يعني في واحد ممكن في الشفوي يبقى عارف نص الماده بس فهلاوي، يعرف يسوق معلومته صح، لكن في الورقه اللي ما فيهاش فهلاوه يقع. فده هجيب في الشفوي 10 من 10، وهجيب في الورقه مثلا 5 من 10، فجاب كله 15. واحد ثاني ما بيعرفش يتكلم، فهجيب في الشفوي 5 من 10، وهجيب في الورقه 10 من 10، فبقوم الاثنين زي بعض، وهكذا. فانت هنا طريقه الامتحان هي انت مسير فيها، اللي هي بيئتك، ابوك، امك، كل الحاجات دي كلها انت مسير فيها، اخواتك، مدرستك، بلدك. واحد نشا في بلد زي السعوديه لا نفسه لو ما صلاش الهيئة تبهدله وتعمل فيه وتساوي فيه. واحد نشأ مع أهله مسلمين بس في أمريكا، فأول ما نشأ قالوا تخليك، دي طريقة الاختبار. مثلا الطفل الصغير ده ممكن مثلا، وحصل في مجتمعاتنا كتير، ان مثلا يعتدى عليه جنسيا، فيطلع هو ينشأ وهو عنده مشكلة في نفسه، مكتئب، متضايق، يطلع يعني ممكن كمثال لقوم لوط. طب بيقول طب الراجل ده من هو صغير يعني الطباخ كان بيعتدي عليه، فطلع بالمنظر ده وتعود على الطريقة دي وما عندوش ان هو قابلية مثل ناحية النساء. هنا نرد على نقول ايه بقى؟ نرد عليه، هل في واحد وقع في الظروف دي وطلع سليم وتعالج وبقى كويس؟ ممكن طبعا، اكيد. يبقى ده حج عليه. هو ده قلت لك طريقه الاختبار. واحد دي طلع قال يا جماعه ده الامتحان صعب جدا جدا، ففعلا طلع 80% ساقطين، ال 20% اللي نجحوا دول مش نجحوا في الامتحان الصعب، دول اقاموا الحجه على ال 80. تمام، هنقول امتحان صعب، ولذلك الامتحان الصعب اللي بيجيب 60% كان سنه 66 اصعب امتحان جاب في الثانويه العامه، كان اللي يجيب 60% يخش كليه الطب. دلوقتي بيجيب 99% مش عارف يخش كليه الطب. يبقى اذا هنا سهولة الامتحان تخلي المسألة عند الله عز وجل تقديرية، ان هذا الرجل اجتاز هذا الامتحان وصبر، ولد اعمى فرزقه قليل او مش هيعرف يرتزق او الكلام ده كله، فالله عز وجل هذا لو صبر جزاؤه عالي جدا عند الله عز وجل. فنفس القصة، هذه طريقة كل اللي انتم بتحكوها ده يعني احفظوا دي النقطة الأساسية هتفهموها كلمة مسير ومخير. مسير في البيئة والظروف واللون والشكل وخفة الدم والرخامة والكرم والبخل والحاجات دي كلها، كل ده دي الامتحان اللي انت دخلته، انت مسير في هذا الكلام. مخير بقى في تفعيل هذا الكلام مع الواقع. فبالتالي نفس الحكاية، كلية بتمتحن بثلاث طرق، بنظري وعملي وشفوي، وكلية بتمتحن بطريقتين وكلية بتمتحن بطريقة واحدة. الفارق بين كل دخل الامتحانات دي ايه؟ طريقة مذاكرته. فبنلاقي اللي امتحنوا في الثلاث طرق دول واحد جاب امتياز، وبنلاقي اللي بطريقة واحدة واحد جاب امتياز، وبنلاقي هنا واحد سقط وبنلاقي هنا واحد سقط. اذا تفاعله مع طريقة البيئة مش واحد، عشان ما بقاش له حجة عند الله عز وجل. حتى يقول لك واحد اتولد لا ابوه نصراني امه نصرانية، ماشي، هل انت فكرت في الله ولا ما فكرتش؟ هتلاقيه ما فكرش، هتلاقيه الغى عقله ومشي في القطيع، مشي في القطيع، تستاهل. فلو القطيع بيعبد البوزة تعبد بوزة، بيعبد البقرة تعبد البقرة، فكر ينفع يبقى الرب ينزل يبعت ابنه يتصلب والكلام ده كله؟ فكر هل ده ينفع؟ لقيته كلام ينفع مقبول؟ فعندي النقطة دي بالذات اللي نفسك مش قادر تفهمها، فتقول ايه مش عايز افهمها، مش عايز بعد دماغي. فواحد بالظبط كده جات له برضه مادة صعبة، قال لك بلاش المادة دي، فسقط دي، هيقعد يطلع بيها كل سنة في الكلية، فلازم هتلتزم. فنفس القصة، فده امتحانه صعب شوية، يعني ده بقت ظروف امتحانه صعبة شوية، اللي اتولد نصراني أو يهودي أو كده، لكن غيره دخل الظروف دي وطلع مسلم، اه يبقى حجة عليك. ومن هنا نعلم ان اشد الناس ابتلاء هم الانبياء، فالامثل فالامثل بالضبط. كل ما ابتليت لا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول ان رجل ان عبدا له اجران، رجل كان على النصر امن بعيسى ثم امن به، او امن بموسى ثم امن، فله اجران اعلى مني ومنك عند الله عز وجل. ورجل كان عبد فاطاع الله واطاع سيده، فله اجران، لان انت حر، وقت ما تحب تصلي تصلي، وقت ما تحب تصوم تصوم، وتحب، لكن العبد لا، فمقيد عنك. فاذا عرف بقيده ده انه يطيع ربنا ويطيع سيده، اجره ضعفك. فعلى شده الامتحان شده الثواب، صعوبه الامتحان تخلي ان اللي يجيب 60% برافو عليه، واللي جاب 70 احسن واحسن. سهوله الامتحان تلاقي الطابور كلنا يقول يا رب كان صعب شويه، ده كلنا جايبين 100%، هيخش ازاي؟ هيقيم ازاي؟ وهكذا. فاحفظوها، انت مسير في الاسباب، في الامتحان الذي وضعت فيه، بيئتك، اهلك، ابوك، لونك، غني فخير، كل هذه الامور انت مسير فيه، لك رزقك لا حيلة لك فيه. فانت ممكن تكون فقير فبيأثر عليك نفسيا، ومخير في اجتيازك هذا الامتحان. والله طب شيخنا دلوقتي حضرتك قلت انت مسير في الحاجة اللي احنا في البيئة اللي اتوضعنا فيها. نعم. يعني يا شيخنا لما اجي الواحد اقول له انا ارضى بما قسم الله عليك، شوف بيقول لي ايه؟ شوف يعني ربنا قسم عليا ده، يبقى يعني قدر ده مش علم الله بقى، ربنا حاجه كتبها عليا وقسم عليا، تقول ارضى بما ربنا قسم عليك. ايوه، انا بقول لك ارضى بنظام الكليه عشان تعرف تنجح. بقول لك ارضى، بتقول لي انا مش مقتنع بالامتحان الشفوي ده، مش هخشه، اقول لك هتسقط، لازم تخشه غصب عنك، هو ده نظام الكليه. فده نظام الكليه، عاجبك خدها، مش عاجبك بلاش. ايوه، فبالتالي هو بيقول لك انا مش عايز، اشمعنى يا اخي بتوع كليه التجاره بيمتحنوا بس ورق وما بيمتحنوش شفوي؟ يقول لك ده نظامها، ده نظام الكليه، فرضة بنظام الكليه دي. فنفس القصه، انت بتحدد انه ربنا قسم انه كتب عليا كده، يعني مش ان احنا بنقولها كتير يا شيخنا، ربنا مش كتب عليك كده، ارضى بقى. لا، انا بقول لك هنا فعلا ربنا كتب عليك، يعني ايه؟ الرزق، علم الله ان احنا الرزق ماشي، الرزق ربنا هو الرب، انت رزقك انت بتعمل. يعني بص تلاقي واحد فوق عليه بيشتغل شغل تران وبياخد له يعني في الاخر مثلا 1000 ريال، وتلاقي واحد قاعد على مكتب والمكيف وطول النهار عصير والحاجات دي كلها وبياخد له 40,000 ريال. كويس، هل ده عمل يساوي العمل ده؟ فبالتالي ده دي اسمها كتب الله عز وجل عليه ذلك، دي اللي هو الاشياء اللي انت مسير فيها. يعني حضرتك يا شيخنا الاشياء اللي انا مسير فيها دي مكتوب عليا، دي ما نقدرش نقول عليها قدر الله؟ قدر الله طبعا. لا، حضرتك قلت قدر الله يا علم الله. ايوه، الحاجات اللي انا مسير فيها. ما هو انت في اشياء بقى قدر الله عز وجل علمه، وفي اشياء انت مسير فيها انك مالك اختيار، لانك لازم تتخلق في بيئه معينه ولازم تحط لك رزق معين. كتير او قليل ربنا هو اللي بيختاره. هذا الرزق اللي هو كتير او قليل ربنا علمه ولا علمه وقدره؟ دي طريقه امتحانه. ما هو ربنا امتحن كل واحد، ربنا امتحن كل واحد. تمام. فطريقة امتحان دي لو فهمتوها يعني عشان كده قلت لكم بالبلدي نظام الكلية، نظام الكلية في الامتحان له طريقة معينة في شفوي وعملي وورق بيسموها بيضة، وفي امتحان كلية تانية بيبقى عملي وورقة بس، وفي امتحان شفوي بس ورقة بس. دول ثلاث أنماط للامتحان. مش من حق واحد في الكلية انه يعترض على نظام الكلية ده، نظام الكلية فبتمتحن كلية تجارة نظري بس، فيقول لك انا ما بعرفش اتكلم، ممكن واحد اخرس اللي اخرس مش هينفع امتحانه شفوي، فمش مش هندخله الكلية دي اصلا. فنفس الحكاية اللي عنده ده نظام اللي حطه ربنا بالنسبة لك، ده نظام امتحانك، ابتلاك في الدنيا بهذه الطريقة وامتحن بهذه الطريقة. فانت تقول انا لما كنت فقير بقيت ماشي حزين ومكتئب، فلاني مكتئب مش عارف اتعبد، نقول لك لا يا حبيبي في افقر منك وعارف يتعبد، يبقى انت اللي بتستعبد، يبقى انت اللي مقصر. في واحد تاني يقول والله العظيم اصل انا طلعت لقيت ابويا غني فلازم اراعي الفلوس دي، فالشغل خدت وقتي كله، نقول لك كذاب، في غيرك اغنى منك الف مره وعارف يجمع بين الاثنين، بل بقى كمان كان متصدق و و و كويس. فبالتالي هنا الله عز وجل قد يعطي انسان المال وتكون دي بليه. عليكم السلام ورحمة الله. قد يعطي الإنسان المال ويكون دي بلية، تقول يا ريت ما ادهوله. وفي واحد قد يعطيه، طبعا الحديث لا يصح، إن من عبادي من إن أفقرته لفسد حاله، هذا الحديث غير صحيح، غير صحيح، لا غير صحيح، وإن من عبادي من إن أغنيته لفسد حاله، جزاك الله خير، لفسد حاله. فهنا المقصود أنت بتتحط في الظروف اللي شاءها ربنا، اللي أنت مصير فيها، لكن تفاعلك مع هذا الامر، تفاعلك مع هذا الامر هو اللي يثبت نجاحك من عدمه. يعني دلوقتي انا اقدر لما حد يحصل معاه حاجه يقول لي مثلا ده ربنا كاتبه عليه، اقول له لا ربنا عالم انك انت هتعمل كده فربنا كتبه عليك. اما الامتحان يعني اقول له اما الامتحان ده يعني لا لا، عشان تبين بقى كمان ثاني اوضح لك اكتر شويه، اوضح لك اكتر شويه، اوضح لك اكتر شويه. انت تقول له اللي ربنا كتبه عليك مش هيحاسبك عليه، واللي ربنا كتبه عليك وهيحاسبك عليه انت ليك اراده فيه. فمش ربنا مش هيجي يقول لك يوم القيامه يا حسين دخلتك الجنه عشان انت راجل غني، لكن امجد راجل فقير انت خش على النار. لا مش هيقول كده، لان لا انا عملت فقري ولا انت عملت غناك، انت رزق ربنا كتبه عليك. مش هيقول لك لا انت كان ابوك راجل كويس فتوكل على الله خش الجنه. وانا بقول في العلم المحفوظ، اللوح المحفوظ. يعني قدروا يعني. نعم. مش حديث الصادق المصدوق، وبعدين يرسل الملك فيكتب يفرم بخفير الروح، بعدين يكتب اجله وعمره يعني ورزقه وشقي هو او صحيح. بالضبط. اراد امتحانك بالطريقه دي، اراد امتحانك بالمال، واراد امتحاني بالفقر، اراد امتحانك بالصحه. احيانا واحد يكون من كتر صحته يفتري فتوه شارع، يفرض على الناس جبايه، يفرض على الناس اشياء، ده ايه بليته كانت في ايه؟ في صحته، في قوته. واحد تاني فقير ضعيف بليته في ايه؟ في فقره. فربما يكون من كتر في ضعفه، ربما يكون من ضمن مرضه انه مره يعترض على الله عز وجل. فهنا في واحد ضعيف ما اعترضش على الله عز وجل، وفي واحد ضعيف اعترض على الله عز وجل، وفي واحد قوي سخر قوته لله عز وجل، واحد فيه قوي خلى قوته معيقه لدين الله عز وجل. بس عشان تفهمها تقول هذه طريقة اختبارك عند الله عز وجل، طريقة امتحانك لله عز وجل، فكتبها عليك ومش هيحاسبك عليها، مالكش انت دعوة بيها، لكن هو هيحاسبك اتفاعلت معها ازاي، لما جالك المال صرفته ازاي، ولما حجب عنك المال صرفته ازاي. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. لا ده حديث غير صحيح، بس لا اصل له كمان. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. حضرتك بس استحملني شويه ان شاء الله ما اكونش بس من المجادلين. يعني دلوقتي ايه اللي بيخلي الانسان يختار ما بين الخير او الشر او العمل الصالح او عقله؟ ومن خلق هذا العقل؟ نعم. ومن اللي خلق العقل ده؟ خلق العقل وسابه يتصرف لوحده. طيب مين اللي خلف على ابنك يطلع بيشرب سجاير؟ تقول له بتشرب سجاير يقول لك حشره، تعرف تعمل فيه حاجه؟ لا بس انت دلوقتي مش انا الخالق. هل انت لا لا لا، ما هو بالعكس، ده المثل اقوى، لان انت ابنك انت تقهره قدامك، لان انت السلطان الموجود، لكن الله سلطانه غير موجود، غير موجود مرئي، سلطانه غيبي، هيحاسبك يوم القيامه. فانا عقلك حد ماسكه كده ولا هو بيتصرف لوحده؟ عقلك انت جيت تتكلم لقيت حد ماسك حقلك مش عارف تتكلم ولا عقلك بيتصرف لوحده؟ لا بيتصرف لوحده. يعني خلي ما تخافش تجاوب، خلي العمليه عادي. اذا عقلك بيتصرف لوحده، انت حاسس بقى ان في حد بيسيطر على العقل ده؟ لا. يبقى ايش علاقه تقول لي ربنا خلق العقل واحنا قلنا ربنا ما خلقوش؟ لا لا، بس هو يعني مثلا في نفس طيبه ونفس خبيثه. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان واحد اخذ بالطيبات فطيب نفسه، واحد اخذ بالخبائث فخبث نفسه. او وفق الى الطيبات. ايه؟ وفق الى الطيبات. احنا اقول لك 100 مره ان الهدايه نشكر عليها ربنا انه ساق لك الهدايه، وحاول وانت حاولت انك انت توفق فوفقك. واحد ثاني ساق له الهدايه واعرض عنها. يبقى اللي الثاني اللي وفق صحيح ربنا ساعده، صحيح ربنا ساعده، لكن هو ساعد نفسه انه مش في طريق الهدايه. يعني انا الهدايه في المسجد حلو، والضلال في الخماره، فانت رحت لحد المسجد وما كنتش بدرك الهدايه. يعني انت قلت ايه؟ والله انا تعبان، خليني اروح اصلي العشاء والمغرب واستنى لحد العشاء اريح شويه في الجامع. قام الراجل قال كلمتين دخلوا قلبك، انت خدت باسباب الهدايه انك رحت لحد الجامع. لكن واحد راح الخمارة هياخد الهداية في الخمارة؟ يبقى هو ده ساق نفسه للضلال وده ساق نفسه للهداية. لكن بقى قد تسمع كلام الهداية خدت بالأسباب اهو وما يخشش قلبك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. طب يحول ازاي؟ بإيه؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأنت قعدت تعرض نفسك للمعصية. تفتكر واحد قعد نام والتلفزيون شغال حتى الساعه 3 بالليل ده هيقوم يصلي الفجر؟ يلوم مين؟ طيب يعني كانوا بيقولوا على فايزه احمد انها قبل ما تموت بيمتدحوها، يعني كانت عماله تغني اغنيتها القديمه لحد ما ماتت، ما عرفتش تتشاهد، تلوم مين؟ يبقى اذا انت دخلت قلبك ايه؟ واشربوا في قلوبهم العجل، اشربوا في قلوبهم العجل، سفنجه حطها في ميه نظيفه هتطلع نظيفه تتليف فيها، حطها في مجاري الله يعزك هتطلع ايه؟ فانت عرضت قلبك لايه؟ كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فانت قعدت تحط المعاصي لدرجه ودانك ما بقتش تسمع الا معاصي، ودانك ما بقتش تسمع الا معاصي. لكن واحد ما بيسمعش الا قران ودانه هتسمع ايه؟ قلبه هيبقى ايه؟ فهنا المقصود ان خلق العقل الله عز وجل لكن تركه حرا. هيؤجر، هيؤجر على كل ده، كل ما يقاوم يؤجر، كل ما يقاوم يؤجر. لا يمكن، ما احنا جربنا ان ناس كانت كده وما بقتش. ما هو طالما في واحد دخل الامتحان دلوقتي، لو جينا قالوا لنا الدكتور حبينا نفصل الدكتور، قلنا له يا ابني انت حطيت امتحان صعب جدا، قال مش في ناس نجحت؟ يبقى انا ما نجحتش ده خاين، انا مالي ومال خياب. لكن لو كله سقط ينفع نقول الكلام ده؟ يعيد الامتحان. اذا والله عز وجل حطينا في ظروف كلنا كفرنا، كل الاغنياء كفروا او كل الفقراء كفروا، يبقى الامتحان عند ربنا غلط، استغفر الله العظيم يا رب. لكن هذا غير حقيقي. فبالتالي ضرب لك امثله في القران، يجي واحد يتكلم بالملك، في حد ملكه يوصل زي ملك سليمان؟ لا. لها ملكه عن طاعه الله؟ ده كان راكب الريح، ام سمع النمله راح نازل من الريح ساجد وقال له وقال ربي اوزعني اشكر نعمتك التي انعمت علي، وقال ليبلوني اشكر ام اكفر. كويس؟ لا. لكن في على المقابل الناحيه الثانيه قارون ملكه غره. في حد في الدنيا مثلا كان اقوى اغنى مالا من سليمان؟ نفس القصه. وفي حد ملكه زي فرعون؟ نفس القصه. وهكذا. يبقى اذا الامتحانات دي دخلها ناس ونجحوا، يبقى ده حج عليك. مش احنا ممكن واحد يكون مقدرنا ان هو يبقى صالح وهو بيدور على المعصيه؟ يعني هو عمال يجري ورا المعصيه وربنا عمال يسدد له ابواب، ويجري ورا المعصيه يسدد له ابواب. ممكن في الاخر ان هو ربنا يخلي بينه وبين المعصيه لان هو بحث عنها، وممكن برضه يبعده عنها لدرجه انه يبقى صالح؟ لا، هو بقى في حاجه اسمها المآل. الله عز وجل يعلم مآل. ما انا هقول لك بس. الله عز وجل يعلم مآل كل واحد. فقد يكون انسان اوله معصيه بس ربنا عارف. يعني زي بالظبط ارجع لكم تاني للفيلم. انت تشوف في اول الفيلم راجل عمال يضرب على قفاه والكلام ده كله، وفي اخر الفيلم لقيته بقى قوي وكسر الناس اللي موجودين كلهم وضربهم. فانت هو بيتضرب على قفاه تقول بس ده لما هيفوق له وما يطلع عين اللي خلفوه. نفس القصه ان الله عز وجل يعلم ده عمر بن الخطاب. ف فيعذب الهندية وبنتها ويصيبهم بالتعذيب لحد ما يتعبوا والحاجات دي كلها، لكن هيبقى عمر يرفع به شأن الإسلام، فلأنه عارف أن عمر أو مثلا على سبيل المثال كيف ينفذ قدر الله عز وجل، كان يجب أسرى بدر أن يقتلوا، يوم ينزل الوحي ما يبقاش ينزل، ويخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول ياخد الرأي بنفسه، كان ممكن الرسول يقول استنى لما ينزل الوحي، ما يكونش فيهم قرار صح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ياخد فيهم قرار، كل دول حكمهم الايه القتل، لو نزل الوحي هيحكم بايه بالقتل، يقول الوحي ما ينزلش والنبي يغلط علشان دول ينفذوا عشان هيبقوا احسن مسلمين. فكيف يكون القدر يعني، يعني مثلا تبص تلاقي القدر احيانا مثلا تبقى انت عايز تسخط ابنك او مراتك اللي عطلك عن مشوار معين، المشوار ده كان فيه حتفك زميلك اللي راح مات، هو ضربت لكم مثلا قبل كده انا كان الاوتوبيس اللي كان وقع في النيل ده، ست قالت للسواق الله يخليك يا ابني نزلني، عندها 90 سنة، فالراجل راح واقف بالاوتوبيس عشان ينزلها، كان واد عنده 28 سنة بيجري بيجري بيجري بيجري، لا الاوتوبيس يا دوبك الست نزلت راح نط في الاوتوبيس بعد دقيقتين وقع في النيل، يبقى ده بيجري لقدره، يبقى قدر، لكن هل هو حد يهدر لومه لنفسه؟ فنفس القصة، فمفيش حاجة، فواحد يصرف عنه الهداية لأن ربنا شاف الفيلم من آخره، فشاف الفيلم من آخره عرف الراجل ده راجل صالح وراجل خير، فما قاله الصلاح، فحتى لو عليه بعض الرسوف دلوقتي هيتحسن، لكن دي طريقة الامتحان، فواحد لعب شوية وقصر شوية في بقية السنة، لكن ركز في الفترة الأخيرة أم اجتاز الامتحان. بالظبط طبعا طبعا ده 100% اختبار اختلاف في الاختبار واختلاف في التقييم، يعني انت دلوقتي لما تيجي عندك ابنك وبنتك، بنتك في 6 ابتدائي وابنك في 1 ابتدائي، ابنك هتديله ايه؟ اكتب لي ا ب، لكن بنتك هتديها جدول الضرب وهتديها كذا وكذا وكذا، فلما تيجي بنتك تجيب 8 من 10 تبقى انت عارف انها كويسه يعني، وابنك هيكتب جدول هيكتب بس ا ب فهتدي له 10 من 10، هل فعلا هو احسن منها؟ لا، والمرتبه الاعلى لله. نعم ده حديث صحيح طبعا، ده انا بقى بيحقق ان ربنا اطلع بالضبط. طبعا هو المقصود هنا بالحديث ده هو العلماء كلهم فسروه غلط، ولا واحد فسره صح الا الشيخ عدنان يعني ربنا يوفقه، قال المقصود هنا بهذا الحديث تخويفي وليس كما يقول بعض الناس انه كانه منافق، لانه هو جاء في بعض الفاظ الحديث فيما يبدو للناس، فالناس ظنوا ان انت شكله صالح لكن هو مش صالح، وهذا غير حقيقي، انما الحديث ده يخليك ما تركنش وتامل لنفسك، يعني ما تجيش واحد مثلا زي الشيخ الالباني يظن انه بقى الالباني انه مش ممكن يفتن، تفتن في لحظه، يعني حسن البقوري الشيخ احمد حسن البقوري كان نمرة 2 في جماعه الاخوان المسلمين، وكان المفروض انه يتعين المرشد العام، لما عبد الناصر مسك واراد انه يدمر جماعه الاخوان المسلمين حطه وزير اوقاف، هو اللي دمر جماعه الاخوان المسلمين وطلع فتاوى اقرب للكفر منها الاسلام، قال المراه اللي لابسه باروكه محجبه واللي تلبس مايو تنزل البحر دي ما فيهاش حاجه لان اسمه لباس البحر، قال بلاوي، قال كلام كفر يخرج من المله، وكان شوف عامل ازاي، ولذلك يقول له عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، يقول ابن القيم شوف التعبير انسلخ، كنت جدع السلخ ده زي الارنب لما بيستخوه يرجع له فروته تاني، لو جبت مجمع الطب كله ما اعرفش يرجعها تاني، فانسلخ من فاتبعه الشيطان، ما قالش فاتبع الشيطان، يعني كان هو الشيطان اللي وراه، شوف قد ايه، مع انه كان ايه كان عالم من علماء بني اسرائيل، فنفس القصه، فالحديث المقصود به الا تركن لعملك، اذا انك خايف عشان كده بقول ما امنت مكر الله، ان انا مش عارف مقالي ايه ولا مش عارف تدبيري ايه، مش عارف هخش الامتحان ده هنجح ولا حصل، دي زي بالظبط كده اللي بيخاف فتره الامتحان، حتى اللي هيطلع الاول تلاقيه عمال يعيط والبنات عماله تعيط والولاد مرعوبين وبيطلع فيهم امتياز 100%، لكن الرعب ده الطبيعي، وكذلك الحال مع الله عز وجل، ان احنا خايفين من امتحان ربنا هنجح ولا حصل. هل في حد له اي سؤال اخر؟ سؤال بس أفضل. اذا جاء ابتلاء من عند ربنا، اذا ربنا ابتلى عبد، الواحد يعرف ازاي ان الابتلاء ده بسبب ذنب او بسبب هو اختبار من عند ربنا؟ لازم يراجع نفسه يشوف اذا كان بيعمل طاعه وقصر فيها يبقى هذا الابتلاء بسبب انه تقصيره عشان يرفع درجته. هو كل الناس يعني ما فيش حد مش مقصر يعني، كل الناس مقصره يعني. لا لا لا، اي واحد لازم لا لا لا كان عامل عمل. شوف البلاء له نوعين، اما يكون لذنب هتعرفه على طول، واما ان يكون يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم تركه. لما ربنا يحب حد يقوم يوصل بدرجة عمله مثلا انه بيصلي كل النوافل وبيقوم الليل ومثلا حفظ القرآن، تلاقي القرآن تفلت منه وقيامه الليل بدأ يتفلت فيبتلى، يقوم يعوض النقص اللي عنده ده، فيبقى عارف ان ده بلاء ورفع درجات. لكن واحد يعني اذنب ذنب عارف، ما فيش واحد مش عارف اذنب ذنبا معينا فيعلم ان هذا البلاء بذنب بسبب هذا الذنب. ولذلك سأل يعني تقريبا ما بعرف هدهد كان بيسأل سليمان او غراب بيسأل سليمان، قال له ان ربك يأخذ بالذنب على الفور ام يمهل؟ قال له يمهل. فنظر انه الغراب سرق او عصفور سرق سريقة فيها حتة فحمة فاحترق العش بتاعه، فقال له يا سليمان انت قلت له ربك ما خدش بالذنب، ده انا سرقت السريقة اللي بيت احترق. قال له هذا على ذنب سابق انت خدت بيه الان. يعني احيانا انت تعمل شيء وتلاقي نفسك ما اتفضحتش في وقتها، انت تطلع على الذنب العاشر مش على الذنب الاولاني، فانت تقول يعني هو ذنب صغير ده؟ لا، ده هو ذنب انت نسيته بس ربك ما نسيهوش. الراجل اللي سرق قال له كذب بالضبط. كده انا شغال كتير يعني. انا بس عايز اقول مثل كده عن شخصين مثلا اتربوا في بيئه سيئه بيشربوا مثلا اهلهم، فواحد طلع بيشرب واحد ما طلعش بيشرب، فربنا عرض الاثنين اداهم لاسباب الضلال، لكن واحد وقع فيها والتاني ما وقعش، فبقى حجه على الثاني انه زيك اتربى زيك وما عملش الحاجه دي. صحيح. طب لو في واحد ثالث بقى بس ربنا صرف عنه الاسباب دي خالص، يعني مثلا كان معاهم بس عايشه في حته ثانيه راح عاش حته ثانيه فصرف عنه، فده عشان ربنا يعني لا عشان ربنا عارف ما قاله زي ما قلنا. حلو. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. اسمعهم اسمعهمش، دخلهم النار عنهم كفار. ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضين، فربنا اعتبرهم معرضين لانه يعلم حالهم، يعلم حالهم. انت شايف واحد طول النهار بيلعب وواحد طول النهار بيذاكر، تقول ده على فكره هينجح ويجيب مجموع كبير، الواد ده هيسقط. فلو الكليه لو المدرسه قفلت وحبيت تقيمهم من غير ما يخش الامتحان، هتقيم الواد الخايب ده بايه؟ مصائب. وهتقيم الواد الشاطر انه ناجح مع انه ما دخلش الامتحان. ادي نفس القصه. طيب ده كان هدي بقى القصه سيدنا ادم، ربنا اداله اسباب يعني عرض له الشجر يعني ده زق عليه الشيطان، يعني مش زق صح عظيم يعني الشيطان راح له قعد يقنعه ويوسوس له، يعني ربنا ساب الموضوع ده الشيطان يوسوس له. هل ان ربنا عالم شيء على سيدنا يعني على سيدنا ادم مثلا؟ لا، هو يعني خلق الارض ما حش عنه، هو خلق الارض. فعايز دلوقتي لو ادم قال له ربنا انت ليه طلعتني من الجنه؟ انا ما كنتش عايز انزل الارض. الارض دار ابتلاء فلنزلتني، فيقولوا نزلتك بفعلك، لو كنت انت ما عصيتش كنت دنيتك. فبالتالي ولذلك في صحيح البخاري ان موسى وادم دخلوا مجادله مع بعض، فموسى بيقول لادم بقى انت ربنا خلقك بيده اخرجتنا من الجنه، فكده الاعتراض غلط. ذنب لا ادم ما اخرجناش من الجنه. ادم لو كان قال له اذنت، ايوه، انما هو موسى مقدر له يتخلق فين؟ في الارض. فقال له أتحتج علي بأمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ اللي هو فين؟ أن يكون في الأرض. فمعنى أنه في الأرض يبقى ذريته فين؟ في الأرض. لكن لو كان كما يقول الشيخ عدنان لو كان حب موسى يهزم آدم يقول له تعصى ربك بعد اللي عمله لك، كان آدم حط وشه في الأرض. لكن لما قال له أخرجتنا من الجنة قال له لا، أنت مقدر لك أنك تكون في الأرض، أنا ما أخرجتكش، ده قدر الله عز وجل. لكن ربنا لما يجي يقول بقى دلوقتي اللي عملش معصية ولا عمل طاعة يخش فين؟ الجنة. آدم لما اتخلق لا عمل لا معصية ولا طاعة يخش فين؟ الجنة. لكن أنت مكانك في الأرض مش في الجنة. أنزلك إزاي؟ أنت عندك موظف على عليك وأنت عايز ترفده بس مش قادر ترفده عشان الذنب، تقوم تعمل تقول يا جماعة اللي مش هيجي الساعة 8 وأنت عارف إنه كسول، اللي مش هيجي الساعة 8 خمس أيام ورا بعض هرفده، فلو أنت ما جاش خمس أيام ورا بعض رفضته يقدر يحتج عليك. بس مين ما كانش عارف؟ قال طب مو هذا ما كانش عارف انه هيبقى في الارض. دلوقتي اللي حافظ القانون ان مش هيجي خمس ايام ورا بعض الساعه 8 هيتلغى، ما كانش عارف ازاي لا قال له قال له مين قال انت كنت انا عامله عشانه لانه هو خايف بقول ولا هو كسول بيجي متاخر فانا عايز ارفده بايده فاقول له انا هرفدك لو اتاخرت خمس ايام ازاي ملوش اي علاقة وهل مين قاله اتأخر لو بقى حب يفوت عليك الفرصة وقالك الساعة 7:30 11 ترفده بس يعني هو دلوقتي لما يجي يشتكيك افرض بقى الراجل ده صاحب ابوك فراح يشتكيك لابوك هتقول له ايه يا ابي انا حطيت قانون ان يتأخر خمس ايام ورا بعض عملت الكلام ده كله ده واحد تاني اتأخر ورفضت الاثنين انا كده غلطان ابوك هيقول لك لا تقول الواد انا كده غلطان يا ابني في حقك هيقول لك لا يبقى الواد يلوم مين نفسه بس لكن انت عارف انه كسول هيقع يبقى انت كده ليك تدخل والمثل الاعلى لله طب الملائكة يا شيخ بتعلم الغيب يعني الملكين اللي عايزين دول لو احنا قلنا الغيب غيبان تمام لا غيب اللي هيحصل بكره تمام. ولا اي حد يعرفه تمام ان الله وحده عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس الملائكة نفسه ولا مش نفس نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت فما حدش يعلم الغد إلا الله عز وجل لكن غيب غد قد يعلم من الساعة 12 بالليل قد يعلم من 12 بالليل ما سيحدث في غد يبقى غد بقى معلوم عند بعض الملائكة مش معلوم عندك يعني انت بالضبط دلوقتي زوجتك راحت لأختك كويس الساعة 9 راحت احنا الساعة 10 دلوقتي انت عارف هي راحت فين لا. ما تعرفش أختك عارفة والدتك عارفة والدك عارف كل دول بقى بالنسبه لهم ده الامر مش ايه تمام. مش غايب لكن بالنسبه لك غايب مثلا دي انا بس عايز اقول لما الواحد يهم بحسنه ولا يعملها ما عملهاش بتكتب لا ما هو قصدك بقى يعلم الخفي الخفي طبعا أيوة يعلم الخفي يعلمه طبعا يعلم الخفي طبعا يعني يعرف انا افكر في ايه طبعا يعلمه ربنا مديهم القدره دي لا ما يكتبوش لا يكتبوا لو عملت طب حتى لو فكرتش مشهد مثلا في حاجة كل ده ما يكتبوش الا لو تكسب لها ما كسبت يعني لما نزل قول لله ما في السماوات وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فكان يحاسبك على اللي بتخفيه فلما الصحابة سلمت الامر لله عز وجل نزل قول عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت والله اعلم نعم انت ما تعرف اصل المشكله ان انت دلوقتي ما تعرفش المال اللي جالك ده يا ترى خير ولا شر ما انا بقول لك اهو ما هي الايه بتقول كده اللي جالك ده ما تفرحش بيه لانك ما تعرفش ده خير ولا شر ربما يكون ده شر يعني القصه بتاعت السفينه لما اتخرمت ده خير ولا شر الشر شر لا الناس دول هيقعدوا يعيطوا يقولوا يعني يا رب ده السفينه الوحيده اللي عندنا الجدار اللي اتبنى ده خير ولا شر لكن هو حقيقة شر لو كانوا صبر الجدار يقع كان له الكنز اهل القرية كان له الكنز فهو بالنسبة لاهل القرية شر مع انه باينه ان خير قالوا تعالى خد عليه اجر مش كده وهو شر واحد يجيب له مال هذا المال يضغي عن طاعة الله عز وجل مش ده وارد يبقى ده خير ولا شر العبرة بالخير بالمآل عشان كده قلنا اقدار الله كلها خير للمؤمنين لانها مآلها الى الجنة وكلها شر للكافرين لان ما قالها الى النار نفس القصة ما تحزنش انت حزين ليه ان الموضوع ده فاتك اللي انت فيه بالضبط كده شيخنا اخر سؤال معلش الاخ لما قاعد يتكلم عن موضوع ان الواحد حضرتك قلت يوفق لاسباب الخير ان ربنا عالم انه فيك خير يوفقك لاسباب الخير او لا او يعني كل حاجه موجوده قدامك وانت رحت بارادتك للخير طب هنا بقى فين مدخل ازاي توفيقي لله ربنا وفقني ازاي ربنا عارف ان انا فيني خير يوفق ليك الخير ممكن يكون الراجل ده كان جاي يزور حفني ولا له علاقه لا بالدرس ولا بحاجه قعد عجبه الدرس قال ايه رايك انا حاسس بر مع الناس دول ده مش توفيق لكن ده جه الحسني قال له عندي بقى شريط بقى ثقافي 100 اقفل بابه واتفرج مش ده توفيق للشر شيء هي انت هنا يعني الشيخ ابو سعد بيحكي قصه رقاصه كانت عطشانه فلقيت قله على الناحيه الثانيه في المسجد راحت شربت من القله سمعت الشيخ كلمه معينه راحت وقعت في قلبها ده انت واقفه ورا جنب الشباك ساعه ونص بعد ما سمعت دخلت الشيخ قالت له انا عايز اتحجب دلوقتي ده توفيق ربنا طبعا عطشانه مين اللي عطشها ربنا لكن في واحده تانية ممكن تقول مش عايزه القله اللي جنب الجامع دي حتى لو فيها ماء الحياه كلمة مين العطشة دي؟ دي مش ربنا عالمها ولا هو كتبها علشان عارف انه دي طبعا كويس. ربنا عالمها وعطشها وعطشها ليسوق لها اسباب الهداية. اسباب الهداية نفس الاسباب دي عملها الواحدة تانية عدته ظهرها. نعم شكرا جزاكم الله خير.